سابقكم الله فضيلة الشيخ، ما توجيهكم لمن يريد الاشتراك في شبكة المعلومات أو ما يسمى بالإنترنت أفادكم الله؟ عموما على المسلم أن يتق الله عز وجل، ومن اتق الله عز وجل رزقه البصيرة وحفظ له أعز ما يملك في هذه الدنيا وهو دينه. ولا يمكن للمتقي الكامل في تقواه أن يلتبس عليه الحق بالباطل أبدا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهذه الشبكة في الحقيقة يعني فيها أمور كثيرة متعددة، ولا يستطيع الإنسان أن يجيب عنها جوابا مقتضبا مختصرا هكذا، لكن من حيث الاستقراء والتتبع أن الناس الذين يستعملون هذه الشبكة مختلفين في أغراضهم وطرق استعمالهم لها وما يريدونه منها وما يوجد فيها. ونحن في أمور الدنيا لا نتكلم إلا على ما يضر الشرع ويؤثر في على ما يضر الإنسان في دينه ويتعارض مع الشرع، فما كان من الجوانب الموجودة في هذه الشبكة مما فيه إفساد لدين الإنسان ودعوة إلى السوء إلى الفجور وإلى والعياذ بالله أسوأ ما على وجه الأرض وهو الشرك وتزيين الأمور المتعارضة مع الدين والشرع من وجود الأهواء والشبهات التي يلقيها أعداء الإسلام باسم الحرية في الرأي وباسم معرفة الرأي الآخر وباسم سعة المعلومات، وأن الإنسان ينبغي أن لا يكون متحجرا وأنه ينبغي أن يكون منفتحا. كل هذا مما يزينه الشيطان لبني آدم، وحينئذ نقول ما كان منها فيه دعوة إلى فساد أو دعوة إلى انحلال خلقي أو معارضة للعقيدة وللدين فالله الله في دينك، فاحفظ دينك رحمك الله، واعلم أن هذه الوسائل وهذه الشبكات وهذه القنوات ليست طريقا للتعلم، أن تتعلم منها الحق أو تهتدي بها إلى الحق ما دامت فيما تشتمل عليه من باطل، ولكن عليك أن تستعصم بدينك وأن تتمسك بكتاب ربك وأن ترجع إلى العلماء الثقات الأمناء وأن تربي بسمعك أن يسمع وعينك أن ترى شيئا يغضب الله عز وجل. شخص يجعل تعدد الآلهة ويجعل الأوثان والشرك أمرا عاديا، وربما تأتي هذه الأمور التي تعارض دين الله عز وجل وتعارض دعوة الرسل تعرض وكأنها شيء عادي، بل قد تعرض على أنها أمجاد وأنها تراث وأنه شيء عظيم له قيمة. يا سبحان الله رب العالمين. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. هذا ما يزينه الشيطان، ومن ألف النظر في هذه القنوات خاصة فيما يؤثر في العقيدة من الشبهات التي ترد والعياذ بالله في الذات الإلهية وكلامهم في الله وتشكيكهم في وجود الله وسخريتهم من الدين وسخريتهم من الكتاب ومن السنة ومن دعوة الرسل، هذا كله والعياذ بالله دمار للدنيا والآخرة. بمجرد أن تشم في الإنسان رائحة الزير والضلال تجتنب منه وتحذر منه خاصة في عقيدتك، فلربما رمى بشبهة بقيت في الإنسان فطمست بصيرته والعياذ بالله، فإن النار تكون مستحقر الشرر. فهذه شرارة، أي شرارة لربما اكتوى بها الإنسان في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ثم ماذا؟ ثم يعزز هؤلاء بالنقود، يفعلهم نقوده، يعزز من هذه الشركات التي تفتح أبواب الأهواء والضلالات على أمة الإسلام. هذا لا شك أنه لا يمكن لأحد أن يفتي بجوازه، ولا يجوز لأحد أن يدخل إلى هذه المواقع ما لم يكن متحسنا في دينه. وهذا أمر ينبغي أن يوجه له شباب الأمة، ليس عندنا شيء اسمه حرية الرأي والانفتاح، معروف الدين الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وأي شيء يتعارض مع هذا ينبغي أن تنبذ وتحذر منه وتفر منه. الأمر الثاني ما يؤثر في الأخلاق ويدعو إلى الفساد من الأفلام الخليعة الماجنة والمناظر الساقطة أو الدعوة إلى الغرام أو الغزل، هذا لا شك في تحريمه ولا شك في حرمته والعياذ بالله. فالجوانب التي فيها من الفساد في هذه الوسائل معروفة ولا تخفى على الكثير، ونربئ ببيوت الله عز وجل أن نذكر فيها مثل هذا القدر. لكن كل إنسان يتابع فيها درسا علميا ويستمع فيها مثلا إلى محاضرة وتعذر عليه أن يصل إلى وسيلة بديلة هذا شيء آخر. أما أن الإنسان يعزز من هذه القنوات وهذه المجالات التي تفسد دين الناس وتدمر أخلاقهم وتحدث عندهم الشكوك في دينهم فهذا أمر ينبغي التحذير منه والبعد منه. يبقى السؤال وهذا الذي نريد أن نتكلم عنه، هل يليق بطالب علم أو بإنسان ملتزم أو إنسان يخاف الله عز وجل أن يدخل في بيته شيئا لا يأمن من شره؟ هل يليق بإنسان أن يأتي بالنار ليدخلها في بيته وهو لا يأمن أنه يوما من الأيام يفتح على مكان أو على موقع أو على داعية إلى ضلال يشكك في علماء يشككه في أمناء الأمة ودعاتها ومخلصيها؟ هل نقول أن هذا يجوز ذلك سواء في طلب العلم أو غيره؟ ثم إن الشخص يخاطب شخصا لا يعلم من هو وقد يكون أكثر من على وجه الأرض، ما يدري من هذا الذي يخاطب، ما يدري ماذا يحمل في قرارة قلبه، قد يكون أعدى الناس له وقد يكون أخذهم وأعظمهم حسدا بالنعمة التي تعيشها فيؤذيك في نفسك ودينك وأمتك. لذلك ينبغي التحذير من هذا والحذر من هذا، واعلم أن هذا المال الذي تدفعه وتعززه من الإفساد في الأرض والأذية في الأرض عليك أن تتقي الله عز وجل الذي يتعين عليه ذلك ويحصن دينه ويسلم في دينه، هذا شيء آخر. أما كل شخص عنده موقع على الإنترنت وكل شخص عنده خانة في الإنترنت ويذهب طلاب العلم والفضلاء يشاركون ويدخلون دون أن، لماذا؟ والله لقد جاءنا وكتب إلينا واستفتانا كثير كثيرا ما نجد في الدروس العلمية، حتى أن الشخص يقول وقعنا في مواقع إباحية ما نستطيع أن نتخلص من دلائها الذي وقع في صدورنا، ومن من جاءني يبكي يقول والله يا شيخ إني أكبر في الصلاة فتعرض علي المناظر الخليعة لأني دخلت على هذه المواقع وألفتها وجلت سنوات وأنا أتابع فيها، من المسؤول أمام الله عز وجل؟ نقول والله هو السلاح ذو حدين؟ لا، نبغى من أجل وسيلة للدعوة. طيب إذا تظن أن أبناء المسلمين يدخلون على المواقع الإباحية ضاقت الدعوة إلا هذا المجال، ولذلك ينبغي الحذر من هذا الشيء. وكذلك أيضا تعزيز هذه المواقع، يأتي شخص إلى موقع يسب العلماء ويحتقر العلماء ويتكلم في الناس ويؤذي الناس ويجرحهم فيأتي ويدخل عليه، ألا تعلم أن مجرد دخولك فقط تكثير لسوادك، وأن هذا الموقع يحتسب دخولك تعزيزا لسوادك حتى يقال والله هذا الموقع يشارك فيه كذا من الألوف وأنت منهم وستقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك ينبغي الحذر من هذا الشيء، وعلى الإنسان بدل أن يدفع هذا المال أن يبحث إلى ما يقتحم به العقبة، إلى ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فيكسي عورته ويشبع طعمته بوجه الله عز وجل، بدل أن ينفق الأموال في مثل هذا ومثل هذه الأجهزة التي قد تكون وبالا عليه، خاصة الأحداث والشباب الصغار خاصة إذا الله أعطاهم سعة المال. فنسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمالي يرزق من السداد. وأعود وأحذر يا أخي المسلم، اتق الله واحمد الله جل جلاله، وبالأخص أنت يا طالب العلم احمد الله أن الله رزقك مجالس للعلم تستمع فيها ورزقك أشرطة موجودة في التسجيلات الإسلامية وأناس نذروا أوقاتهم نحسبهم ولا نزكيهم على الله من التسجيلات التي بثت هذا الخير تستغني عنها بأناس لا خير فيهم، بأناس يريدون حربك وحرب دينك وأمتك. الله الله، فاتق الله عز وجل. والوصية الأخيرة، كل من عرف نعمة الله عنده وشكرها وحمدها بارك الله له. ولذلك كثير من طلبة العلم الموفقين الأخيار الذين هم أجهل الناس في هذه المواقع وأبعدهم عن هذه المواقع تجدهم في حصانة في دينهم وبعدهم عن الفتن وثباتا عن الحق وقوة بالبصيرة، جعلنا الله وإياكم منهم. وما عليك فليقول أنك جاهل بالواقع، وليقول أنك جاهل بالواقع لكن يسلم لك دينك وتسلم لك أمانتك، وسيجد الإنسان الفرق حينما يبتعد عن هذه الأشياء المشبوهة. وأنا لا أقول إني أحرم وأمنع، أنا أتكلم عن آفات وأتكلم عن نخبة اصطفاها الله للأمة وتنتظر بعد علمائها وهم طلاب العلم وصالح الأمة من الشباب المستقيم عليه أن يربي نفسه وأن يبتعد من هذا. في هذا أنه كثرة الاستفتاءات، حتى آخر درس جاءتني فيه أسئلة من شكوى بعض طلبة العلم من الوقوع في هذا البلاء والداء الخطير. ولذلك عذرنا إلى الله، وبالأخص طلاب العلم أعود وأكرر، وعليهم أن يجتهدوا في عمارة أوقاتهم وأن يعلموا أنهم هم المؤتمنون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد علمائها، وأنه إذا أعطاك الله درس علم حافظت عليه وكنت من طلابه المعضلين عليه فاعلم أنك مؤتمن على علم الشيخ وضبطه وإتقانه، وستسأل أمام الله عز وجل. فليضع وقتك فيما ينفعك، وليضع وقتك حتى تحرس الأمة ثغورها. ذهب العلماء وقل العلماء وكثر الموت في العلماء وكثر الجهلاء، فتسلح بسلاح العلم، واجعل في وقتك وساعات ليلك ونهارك بخلا أن تجد فيه سعة لمثل هذا. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذ الأمة من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين وإلحاد المضلين. وآخر دعوانا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.